أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حديثا يبدله أزواجا Good. Thank you.

يقولون ربنا أتمم لنا الرحمن الرحيم الحمد

تخرج عليك فأما ثمود فلست في دار ليست في جماعة كيف متعادل خلاص يا Thank you. I'm Oh, لله رب العالمين وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط